الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري. كل الناس بتكبر وانت بتصغري وبتتحلي اكتر كل ما بتكبري. يا دلوعة قلبي بين الضلوع تغبي طبيعي وحنوني ما بتتكبري. بين الضلوع تغبي طبيعي وحنوني ما بتتكبري. وانا بحبك اكتر اكتر ما بتتصوري. بتتحلي أكتر كل ما بتكبري. طلعي بحياتي مبخوني خليكي معي. يسلموا لعيونك في طلعي بحياتي مبخونك خليكي معي. غلي في غلي حد عيوني ضلي وعي في كل غلي في غلي حد عيوني ضلي وعي في كل جنوني علي الدلعي. وانا بحبك اكتر اكتر ما بتتصوري. وكل الناس بتكبر وبتتحلي اكتر كل